الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة ثم ذكرنا ما قاله أهل العلم في من عني بهذه الآية الكريمة، وقلت لكم إن البعض قال هي نزلت في عموم اليهود، والبعض قال هي نزلت في من نافق من اليهود، والبعض قال هي نزلت في أولئك الذين وكانوا أيضا من اليهود يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. فهي أقوال تعددت في حق من نزلت فيهم هذه الآية الكريمة. وقلت لكم إن هؤلاء الذين نعتتهم هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى قال في حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وكان السؤال الذي يطرح نفسه، تعلمون علم اليقين أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد أخبر في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يغفر للعبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. ومعنى هذا أن العبد ما دام يحيا وما دام تدب فيه الحياة فهو محل لمغفرة الله سبحانه وتعالى إلا إذا مات على كفره والعياذ بالله. فباب التوبة لا نستطيع أن نغلقه في وجه أحد على الإطلاق مهما كان جرمه ومهما كان كفره ما دام يحيى كما قلت وما دامت الساعة لم تأتي بعد. هذه الآية الناظر إليها يرى الأمر على غير ذلك، يرى أن الله يقول في حق هؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. معنى هذا أنهم حرم مغفرة الله. يسأل سائل طب هب أن أحدهم تاب وآمن، فهذا يعني إما أن نقول قد يتوب الله عليه ويغفر له يبقى هذه الآية كذبت فيما أخبرت به وحاشا وكلف، وإما أن نقول لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه إيمانا ولا توبة وهذا يخالف الصحيح الذي عرفناه وما وعد الله به وأخبر الله به ورسوله. فكيف تفسر هذه الآية؟ قال أهل العلم ما في شك كما قلنا إن هذه الآية مقصورة على من نزلت فيهم الجماعة الأمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازدادوا كفرا أيا كان، كانوا من المنافقين او كانوا عموم اليهود او كذا او كذا او كذا، وسنرجح انها كانت في شأن المنافقين فاقول انها نزلت في حق جماعة معينة حينما ترى ان الله سبحانه وتعالى يقول لم يكن الله ليغفر لهم. تذكر ما قاله الله سبحانه وتعالى في حق ابي لهب وزوجه، ماذا قال الله في حقهما؟ قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه السورة قطع الله فيها لأبي لهب وزوجه بالدخول في النار. إذا قال لك إنسان متى نزلت هذه السورة؟ بعد ما ماتوا ولا هم عايشين؟ الله هم عايشين. طب لو تابوا؟ قل ما دام الله قال يصلى نارا وقال في حق امرأته حمالة الحطب فيه بها حبل مسد، فقد علم الله منهما أنهما سيموتا على الكفر، وقد كان، وقد كان الأمر أو الشيء بمثله. هذه الجماعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حينما قال في حقها لم يكن الله ليغفر لهم، كان هذا دليلا قاطعا على أنهم سيعيشون ويختم لهم بهذا الكفر الذي ألفوه بل وازدادوه. تمام؟ يبقى لا يتوقع منهم ايه؟ إيمان. ربنا قال مش هغفر لهم، يبقى والله لا تتوقع منهم ايه؟ إيمانا على الإطلاق، وإلا فكل من آمن هو أهل لأن يغفر له. فما دمت ترى أن الله ذكر جماعة أو ذكر أناسا بأن لهم النار، يعلم أنهم لن يسلموا ولن يؤمنوا أبدا وسيموتون على ذلك. ولذلك احنا جاز لنا أن نلعن شخصا بعينه إذا لعنه الله ورسوله، ولا يجوز لنا في خلاف ذلك، ولا يجوز لنا في خلاف ذلك. يعني ما تحكمش على إنسان باللعنة والكفر إنه قد يتحول من كفر إلى إيمان، لكن حينما تأتي إلى من لعن الله أو لعن رسول الله تعلم وتتيقن تماما أن الله ما دام قد لعنه وأن النبي ما دام قد لعنه وقطع له بالكفر فلن يتغير من كفر إلى إيمان. فلما قال الله أن يكن الله ليغفر لهم، إذا نقول إذا ما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا، يبقى ما كان الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. البعض فصل الهداية بالهداية في الآخرة أو ولا يهديهم سبيلا إلى الجنة، خلاص يبقى مش هيسلكوا طريقا يوصلهم إلى الجنة، كل يطرقهم موصلة إلى جهنم وبئس المصير. والبعض الآخر قال المراد في الدنيا، حرموا هداية التوفيق لأن الله سبحانه وتعالى قد من عليهم بهداية الدلالة والإرشاد، للصح وللغلط، أدي الجنة أدي النار أدي الحق أدي الباطل أدي الإيمان أدي الكفر. يبقى ما قصر معهم أبدا، مثلهم كمثل سائر الناس، فهدوا هداية التوفيق الدلالة والإرشاد. أنا قلت لكم من قبل إن من قبل هداية الدلالة والإرشاد يمنحه الله هداية التوفيق، ومن أبى هداية الدلالة والإرشاد فحرم من الله هداية التوفيق، ومعنى أنهم سيعيشون على كفر، فقد أبوا أن يقبلوا هداية الدلالة والإرشاد، فما كان الله ليهديهم هداية هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق دي تترتب على قبولك لهداية الدلالة والإرشاد، كما قال الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هو اهتدى قبل هداية الدلالة والإرشاد، ربنا يزيده بهداية بهداية التوفيق. ونسأل الله أن نكون جميعا موفقين، آمين يا رب العالمين. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. والقولان لا تعارضا، يعني من قال انه هيحرم هداية التوفيق في الدنيا يبقى سيحرم الهداية الى الجنة في الآخرة، فكلاهما متلازم مع الآخر ومترتب عليه. واضح المسألة؟ يبقى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. طيب لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لما تيجي ابنك او موظف عندك عايز تعاقبه خلاص. قل لابنك انا مش هجيب لك اي لعبة تطلبها. وتقول للموظف انا هحرمك من الحوافز. سهل قوي يقول لك طبيعي. والولد لما تقول له انا مش هجيب لك اللعبة اللي هتطلبها. ها؟ ايه هي؟ ايه هي؟ فالحرمان انك تحرمه من شيء يحبه من شيء يحبه قد لا يعني يؤثر فيه. لكن متى يتأثر؟ لما تيجي تقول له بقى انا مش هجيب لك لابنك انا مش هجيب لك اللعبة اللي انت عايزها وهقوم دلوقتي اعجنك واعمل فيك واسوي. يبقى ان لم يؤثر فيه الحرمان سيؤثر فيه الايه؟ العقاب بقى انك انت هتعاقبه. خلاص؟ فلم يجي ربنا يقول في حق هؤلاء لم يكن الله ايه؟ ليغفر له ولا ليهديهم سبيل. لا عايز يقول لك لا عايز مغفرة لا عايز هداية ولا فيه. هل لو المسألة تقف على كده وبس؟ انك انت هتحرم الهداية وهتحرم المغفرة بس كده؟ لا ده في حاجة تانية خد بالك منها بقى. بشر المنافقين. وده بيؤكد ان الآية السابقة دي كانت في مين؟ في المنافقين. يبقى هم اللي آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ايه؟ كفرا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. يبقى مش هتحرم بس هداية وتوفيق، لا يا اخويا، عذابا ايه؟ أليما. الآية زي ما قالوا يا سلام، شوف فيها الإيلاب المعنوي والإيلاب الجسدي. تسمع كلمة بشر البشرى والقبر، خد بالك بقى من اللي جاي، هو القبر الذي يسر سامعه اللي يسمعه ايه؟ ما هو معنى ان انا بقول لك ابشر يبقى هقول لك ابوك مات؟ ها؟ ينفع؟ بدل ما اقول لك ابشر يبقى انا هقول لك حاجه ايه؟ تسر بقى. خلاص؟ يبقى البشرى هي القول الذي يسر ايه؟ سامعه. ولذلك قالوا فيأثر أثر ذلك على البشرة. ولذلك الإنسان لما يفرح ها بيبان على إيه؟ على بشرته وجهه كده. ولذلك تعرفه أول ما يخش قل له أنت جاي مبسوط. عرفت منين إن هو مبسوط؟ ها؟ عرفت منين؟ ها؟ وش يبان عليه؟ الخائف الوش يبان عليه، المضطرب يبان عليه. ولذلك الجماعة اللي دخلوا على سيدنا داوود عرفوا إن هو خايف منين؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. أمرت الفزع بتظهر فين؟ قالوا ها لا تخف. يبقى عرفوها هو. يبقى عرفوها هو. كذلك ها الوش يبان عليه. وده اللي قاله القرآن الكريم وجوه يومئذ إيه؟ ناضرة. يا سلام شوف ناضرة وش يبان عليه فرحان كده. قل لك يا سلام لن تدمع يضرب من وشك. ده بيضرب من وشك دي لا على ايه؟ راجل مبسوط خلاص بقى في حاجه مفرحاه. فسميت البشرى هكذا نسبه الى الايه؟ البشره. فهو وهي القول الحسن اللي يسر سامعه ويظهر اثر ذلك على ها البشره. خلاص؟ فيقول بقى تعالى انت لما تحب تتعب واحد قوي وتتهكم بيه ارفعه لفوق. ما هو انت عرائب بيقول لو وقعته من على الحصيره هيجرى له ايه؟ ها؟ فعايز توقعه تعمل ايه؟ ها؟ ارفعه الاول ارفعه الاول طلعه الاول ومن ساعتها لما توقعه ها؟ لسه الرقبه يبقى الالم صعب كده. لكن طول ما هو تحت يضرب ايه؟ فشوف يرفعه. بشر المنافقين. ايوه ها مستنيين يسمعوا حاجه ايه بقى؟ حاجة حلوة ها خبر طيب. ولذلك دي تعالى لواحد صئت خش عليه وانت حزين وقول له صئت فانت اهتكت وانا طب انا عرفت ده من اول ما تخش صئت. لكن خش يضحك في وشه وقول له ابشر اللي يحصل يطلع فوق قوي مش سهل بقى تقول له نجحت جبت تقدير كده صئت تبقى انت عملت ايه بقى؟ رفعت فوق ها ورزعت تحت. القرآن عامل معاهم كده. بشر المنافقين فرحوا قوي ايه ها ها ها ايه ها جنة خير نعيم مصر ها نسمع ايه بأن لهم عذابا أليما. وهنا شوفوا الكلام دائما احنا كل الجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل. المنافق اظهر ما يسر وابطل ما يضر. قال لا اله الا الله شيء فرحنا وانبسطنا به والله، وابطل ما ايه؟ ما يضر الكفر. فكذلك نحن بدأنا معه بما يسر ثم عقبنا ذلك بما يضر. الجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل. خلاص. وهو زي ما قلت الله قلت كلام طيب وأطنت شر، برضو احنا قلنا لك كلام طيب وهو بس احنا اظهر لك بعد منه كلام بشارة الشر الذي تستحقه. فربنا يقول بشر المنافقين، ما تفتكروش المسألة مسألة ليغفر لهم ولا لأهليهم سبيلا وخلاص هي كده. لا لا، ده في مصيبة مستنياه. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليمة. قلنا من قبل ان العذاب تلكم انا مادة عذب وعذب بتدور كلها حول معنى المنع. فاكرين الكلام ده حول معنى الايه؟ معنى المنع. ولذلك كلما عذب يعني بيمنع العطش، وشاب عذب ممنوع من الازدواج ما بيتزوجش، مش كده؟ فكلها بتدور حول معنى الايه؟ المنع. فالعقوبة الأخروية سميت عذاب أدي واحد، لأن أول ما بيقع على الإنسان يمنع عنه كل ما يتلاءم مع نفسه وجسده، يمنع كل ما يتلاءم مع نفسه وجسده، يتلاءم مع طعام الشراب المسكن المريح الملبس المريح، واخد بالك؟ الزوجة طيبة، لذلك يتلائم مع الـ مع مع مع الـ مع الإنسان. ولذلك في سورة البقرة اقرأ إن شئت قال الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيوة، وبشر هنا هيجي وراها بقى إيه؟ اسمع، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم إيه؟ احنا قلنا هي متع النفس ما يلائمها كده. رقم واحد المسكن الطيب، مسكنهم ايه؟ ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار والمأكل الطيب كلما رزقوا منها من ثمرة ايه؟ رزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابه والزوجة الحسنة ولهم فيها ازواج مطهرة. هذه بقى قمة اللذائذ والنعم. كل ده المعاقب، كل ده يمنع عنه، لا مسكن طيب ولا مأكل طيب ولا زوجة ايه؟ طيبة. قال ده مش المنع بس، ده عذاب ايه؟ الأليم. طب وليم يعني ايه؟ قال ده يمنع عنه ويقع عليه أضرار ذلك، ويقع عليه أضرار ذلك، يعني يمنع عنه الماء البارد العذب، لكن هيشرب برد، هيشرب برد، هيشرب ايه؟ ها؟ وماء ايه؟ حميمة. يبقى شرب الحميم. قال له وهيسكن سكنته ايه؟ جهنم بئس مثوى الكافرين والعياذ بالله. وماء ايه؟ حميمة. يبقى شرب الحميم. قال له وهيسكن سكنته ايه؟ جهنم بئس مثوى الكافرين والعياذ بالله. بئس الساكن، بئس الساكن، وعايز ياكل حياته. ان شجره الزقوم طعام الاثيم. يمكن شجره الزقوم دي حاجه حلوه، ما هو اسمها بالبدايه كده ما يبشرش انها حاجه حلوه ابدا، تبقى عشان تبقى عارف يعني ما يبشرش انها حاجه حلوه ابدا. خلاص. ولذلك زقوم اسمعها كده بدايه تحس انها مصيبه. فربنا وصف كالمهر يغلي في البطون. ده لو عايز ياكل هياكل اهو، ولو عايز يلبس هيلبس، صلابي لهم من قطران. يبقى مش بيمنع عنه بس، ده بيقع عليه كمان الايه؟ الاضرار. فسمي عذابا انه بيمنع عنه كل ما يلائم الجسد. وأليمة لأنه بيقع عليه الضاد، الضاد دي لا يتحملها والله لا يتحملها. وذلك كما قلت أتمنى الواحد منهم شربة ماء في سورة الأعراف ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، من بس كشرة مية في الفحايا من جاي أي حاجة كده. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين يبقى بشر المنافقين بأن لهم عذابا عذابا أليما. إذا ربنا يصف المنافقين دول كانوا بيعملوا ايه؟ وليه لهم العذاب الأليم؟ ليه؟ وليه دول مش هيؤمنوا؟ ولذلك خد بالك دايما يقول لك الرجاء في المرء درجات، الرجاء في المرء درجات. في ناس ترجمت فيها الخير بدرجة 100%، وفي ناس يقل رجاءك فيها ب50%، وفي ناس رجاءك يبقى 25%، وفي ناس تقول مفيش منهم رجاء، مفيش منهم رجاء الله. ودول وصفهم القرآن السواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. دول اللي تقول عليهم مفيش منهم الله مفيش منهم رجاء، ما خلاص ما خلاص. فزي ما قال ان في اخي علامات تدلل على انقطاع الرجاء، انك تقول فعلا ده ما منوش فايده، ما منوش فايده. وهديها لك مثال حتى في اصلاح بعض المسلمين. تيجي الواحد تتكلم معاه وتقول له يا اخي اللي انت فيه ده غلط، القران بيقول والسنه بتقول، فيتأثر ويبكي. رجاءك فيها قد ايه ده؟ ها؟ انا اقول 100%. واحد ثاني رحت بتكلم معاه فلم يبدو لا بكاء ولا حزنا، لكن قال لك والله انا شايف انك بتتكلم كلام صح، اما فكر. خلاص؟ رجاءنا فيه 50%. واحد ثاني قال لك يا عمي انا عايز اعيش يوميني، واخد بالك؟ سيبني كده ببقى عاجز وبتاع، انا لسه يعني زي ما في بنات كده يقول لك البسي الحجاب النقاب تقول لك لما بكبر، مش كده؟ قال يعني ضمت ان انها تكبر، مش متوقع ان ممكن ربنا يصفي عمرها بعد دقيقه. خلاص؟ فده يعني يبقى رجائي فيه 25 15 10%، زي ما تقول. ثم تيجي بقى الواحد وتيجي تكلمه بكلام الله وبكلام الرسول يقول لك يابا ما تصدعش دماغي، يا عم انا حاجز مكان في جهنم، يا ابويا ما تقرفنيش بقى بالكلام اللي يكئب ده يا باشا. رجاءك فيه ده قد ايه؟ ها؟ ها؟ ده انا ببصق عليه واقوم، ده خلاص ده. ولذلك المستهزئ بآيات الله سواء فعل هذا صراحة او رضي بهذا، ها؟ رجاءك واملك فيه بيبقى مستبعد تماما. ده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى عن المنافقين. وهيبداها بايه؟ خد بقى السلسله هتمشي ازاي. رقم واحد من المؤشرات التي تشير لانهم لا رجاء فيهم ولا امل في ايمانهم، الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. كملها. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. وده معناه أن هم فعلوا هذا ورضوا به، وهنشوف الكلام يبقى الترتيب. وأمثال هؤلاء كما قلت خلاص لا رجاء ولا أمل فيهم. واللي حكم عليهم بده مين؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تعني مش مع التسلسل ده بقى. أول آفة لهؤلاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أقسم بالله لو كان الأمر بيدك لكتبت هذه الآية علقتها فوق راس كل حاكم بيقول لمسلم وقدام عينه في مكتبه، ولا حاكم إلا وهو واقع فيما حفظت منه هذه الآية، ولا واحد، والله ولا واحد. وما قلها بملء فيه وحسبني رب على هذا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ليه؟ أيبتغون عندهم العزة؟ هات لي حاكم مسلم لا يتلمس عزته الآن إلا في أحضان الكافرين، هات لي واحد. هات لي حاكم مسلم اليوم لا يجد عزته إلا في أحضان الكافرين، هات لي واحد. ولذلك نكتبها لهم كده، أيبتغون عندهم العزة؟ يخيب عليك، فإن العزة سلام لله جميعا. دي آية لازم والله اسمعها كل حاكم مسلم، كل حاكم بيقول أنا مسلم. فاللي حاصل أن المنافقين كانوا يوالون أهل الكفر، سواء من اليهود اللي ظلوا يهود صراحة كده أو من الكافرين فعلا فعلا. وترى هذا واقعا إما خفي وإما ظاهر. خفي، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا قالوا آمنا كده، شافوا المؤمنين احنا مؤمن، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إيه؟ إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يبقى معيته الحقيقية مع مين؟ ولاء لمين؟ ولاء لمين؟ للكافر. واحنا قلنا من قبل الكافر، احنا قلنا من قبل ان مولاة اهل الكفر يا اخوانا ليها صور. افتكروا الكلام ده؟ لا، يمكن من حوالي محاضرتين ثلاثة، ان مولاة اهل الكفر منها ما يخرج من الملة ومنها ما هو كبير ولا يخرج من الملة. في نوع من الموالاة يقوم على الرضا، انك راضي بكفره وتقر على هذا، راضي بكفره وتقر على هذا، تعتبرها له كل ما هو يا اخي بيقول لا اله، بيقول ان في اله مؤمن وله دين وكذا، ولكم دينكم ولا دين وله دين، زعلان ليه؟ اذا انت ترتضي كفره وتقر على هذا، ومن فعل هذا فهو كافر مثله. على طول خرج بهذا من البلدة. وفي موالاة تقوم على النصرة والإغاثة. حصلت له مصيبة غيثه، دخل في حرب ولو يكن حتى مع المسلمين، تبقى معاه زي ما الكلب الحقير بتاع تركيا عمل مع إسرائيل الآن، كلب خنزير أدرق بيواليهم ولاة نصرة، وبيت المقدس في أيديهم بيهينوه، بيهينوا أهله وبيهين أهله. كلب حقير، كلب حقير. فهذه النصرة عند بعض أهل العلم أيضا هي كفر وردة، وعند البعض الآخر بيقول لا يا كبيرة لا تخرج من الملة، مسألة مختلف فيها. وأنا مع أصحاب الرأي الأول في شق، ومع أصحاب الرأي الثاني في شق، بقول إن نصرهم على مسلم فهو كافر زي زيهم كده على طول، وإن نصرهم على أشباههم في الكفر فهو فاسق. إن في كل الحالات أمرت ألا تعين ولا تكون معه، ألا تكون معه. وفي بقى الموالاة القيمة على الصداقة، واخد بالك زي ما بيحصل دلوقتي بين المسلمين وغير المسلمين، صاحبي وحبيبي ويعودوا لما يمرض ويروح يبارك له ويجيب له هدايا مش عارف ايه، وهذه كبيرة من الكبائر وعجبني كلمة لبعض علماء العقيدة قالوا فليحضر صاحبها لأنه يقترب من الكفر. هتوصلوا ليه؟ لأنه هيجي له يوم من حبه لده وصدقته له تيجي تقول له يا أخي يعني القرآن قال نتعامل معاهم والسنة قال كده، لكن ما نحبهمش في قلبنا يا أخي، دول أعداء لله، كيف تحب من عاد الله؟ هتروح تلاقيه واقع في الكفر بقى، يقول لك يا عمي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، ده احسن من 100 مسلم، مش كده؟ وفي بعض اقول المعاتيه من 100 مسلم والله كلهم على بعضهم ما يجوا قيام الظفر مسلم، قيام الظفر مسلم، خليته احسن من 100 مسلم يا اخي، ده كفايه نجاسه عقيدته يا اخي، ده كفايه انه معاد بالله. يكفي ان ربنا قال لا تتخذوا عدوي، يا الله توالي من عاد الله، عدوي وعدوكم اولياء. الناس ما بتضع اعتبار لهذا، ولذلك مره مع واحد من الخايبين دول بقول له طيب حالنا ده لو شتم ابوك، قال لي لا ده لو وقتها هتغضب بالجزمه، قلت له ما كل يوم بيشتم اللي خلقه واللي خلقك، زعلان على ابوك ومش زعلان على اللي خلقك؟ عقول باحثه خربان، والله نفوس خربان، ومش معنى كلام انك لا تقتله ولا تعتدي على ماله، مش تقول كده هذا الضار. الاسلام قال لك تتعامل معاه بالعدل، لكن اياك ان تكن له حبا او تفضله على مسلم، اياك. لكن دول ده موالاتهم قيمة على الحب والرضا، المنافقين بقى الحب والرضا، ولذلك صورها القرآن مين هم المنافقين اليوم عذاب أليم، الذين يتخذون الكافرين ايه اولياء، ها من ايه، من دون المؤمنين. وده ظهر في غزوة الاحزاب، ظهر كان المنافقين مع مين، مع الاحزاب ومع اهل الكفر كده على طول ضد المؤمنين، بل ويا ريتهم كمان اكتفوا بهذا ان قلوبهم معاهم، ده اخذوا يثبتون اعزاء المؤمنين وقالوا كلام في منتهى الشناعه، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. كده يتهموا مين بقى؟ يتهموا الله ورسوله بالكذب والتغرير. فقلوبهم ما وين حكت معروفة، الذين يتخذون الكافرين ايه اولياء ايه من دون المؤمنين. طب وليه؟ شوف ربنا قال ليه ايام تكون عندهم ايه العزة، ده بيسموش تفهم تقرير، اي نعم يبتغون عندهم ايه العزة، بتحابي امريكا ليه؟ ها كل صاحبة القوة أفضل لها، أفضل لها محن القوة والعزة، والعزة الغلبة والمنعة. ويفتخر أمريكا دولة صديقة، لا يخرب بيتك وبيتها يا أخي، صديقة صدق مين؟ ذئب صدق مين؟ فكده يقول لك يقولوا كده، اي اقول لك كده، وامريكا دوله صديقه وقوه وعزه ومنعه، امريكا تبتغي عندها العزه. لذلك خدها قاعده والله، من ارتمى في احضان الكافرين يبتغي عندهم العزه عاش ذليلا. ولذلك اتحكم على حكام المسلمين دلوقتي بالذل، اذله والله اذله، ينحنوا على ابواب هؤلاء، كففوا منهم، طلبوا منهم لقمة العيش مش عارف ايه، بيسمع كلام يدل على فقدان الثقة بالله. ليك ايه؟ ما احنا لو ما بقيناش في ظلها مش هنلاقي ناكل، هي امريكا اللي بترزقك. يا الله فين؟ ان الله هو الايه؟ الرزاق. امريكا اللي بتقويك فين؟ ذي القوة المتين. فين بتعتز بمين؟ تعتز بكلب عربيدي ودولة فاجرة كافرة فاسقة، تأتز بمين؟ ده ما يوضع يمكنوا لك بميك يا ليه؟ المسلم يعطوه تحت رجليه والكافر يعضوا يحايلوا فيه ويسيبوه لحد ما يمص دمك، لحد ما يمص دمك. مع الصرب قعدوا يهددوا ويتوعدوا اكثر من 5 سنين عمالين يهددوا ويتوعدوا لحد ما الصرب مص دم المسلمين تماما. قالوا لهم كفايه كده، راح الصرب قالوا حاضر، ما عادش في حاجه، ما خلصوا على المسلمين خلاص. فهو يسيب روح يهدده ويتوعدوا، هعمل لك ازويلك دب بقى مالكش دعوه انا خلصت ولا لسه بس لحد ما يخلص. يقول له انا خلاص، يقول لي طب نقول بقى كفايه وخاف مني بس خلاص. كلاب كلهم شله كلاب، لكن لو دوله مسلمه يقول لك خد بالك هجيبك. ثاني يوم راح ضرب، ثاني يوم راح ضرب. مش دوله مسلمه لازم يستأصلوا شقفته ويدب يدب، يخرب اقتصاد ويموت اطفال يدمر شعوب. مفيش تفاهم، مفيش تفاهم. فانت راح تبتغي عندهم العزه، تبتغي عندهم العزه. العزه في يد واحد الله. ولذلك شوف اسلوب التاكيد والقصر والحصر. فان التاكيد العزه لله، واخد بالك؟ ادي بقى اسلوب القصر والحصر. لله وحده، وربنا يعز مين؟ الله. الله يعز مين؟ رسوله والمؤمنين، لكن ما يعزش كافر. فلا تعتقد ان هذا الكافر عزيز، ده انت اللي ذليل. ودي الحزبه اللي مش قادرين يفهموها. ما تفتكرش ان امريكا وروسيا دول عزيزه، انت اللي ذليل. فلو اصبحت عزيزا لوجدتهم اذلة. الست مش عايز، مش عايز، مش عايز. ودي المعادلة اللي مش قادرين يفهموها، وده اللي اثبتوه الافغان. الافغان لما احترموا اسلامهم ودينهم واعتزوا بالله انكسرت على اعتابهم روسيا. روسيا النهارده بتشحت، والله بتشحت، صبها النهار وبقت في الحضيض. وامريكا كانت على وشك، وامريكا كانت على وشك، لكن لما المسلمين طقطقوا لها الراس فتحوا لها الابواب سحبت البساط من تحتينا. فهم اذله بس احنا بقينا اذل. فلما تبقى انت اذل يبقى اللي فوق منك وهو زيه برضه سنه هيبقى بالنسبه لك ايه؟ عظيم. فلو التمسنا العزه في الاسلام لرايناهم ذبابا وهشا. لكن تقول لي الكلام ده لمين؟ تقول لي الكلام ده لمين؟ العقول خاويه ونفوس خاربه وناس بتتشدق بكلام ولا فاهمين او عاملين بيفهموا، كل واحد فيهم عامل نفسه يا فهيم، والله ما بيفهموا شيء على الاطلاق. ما فيهم واحد بيفهم. فهموا ايه؟ لو فاهمين الامور صح اعتزوا بالله واعتصموا بحبل الله، والله هتلاقوا العالم دي كلها اذله عند اقدامكم. بقى اليهود اللي ما حصلوش تعداد سكان القاهره مش مصر، القاهره يذلوا العالم، يذلوا العالم مع انهم في الاصل اوعى تفتكر انهم عزه. اذله وضربت عليهم ليه؟ الذلة والمسكات. ده حكم مين؟ بقى اللي ضربت عليهم الذلة ذللنا، قال احنا اذلنا، احنا حطينا نفسنا تحت رجليهم. فلازم ده كده، لكن لما تحسبها صح هو ذليل. فإياك ان توالي كافرا، وخدها قاعدة بقى معاك كفرد كمان. لا يكون لك مدير ولا ضابط ولا كذا ولا كذا ويبقى غير مسلم فتحابيه حتى تتقوى به. اوعى تعملها، اوعى اوعى تعملها باي حال الاحوال. ودي قاعده تاخدها، مش ياخدها الحكام المسلمين بس، ناخدها احنا، تلاقيه على غير الاسلام عامله بعزة ليه؟ بعزة المسلم، هتلاقيه بقى ذليل. فإن أذللت نفسك لا فأنت الذي أعززته عليك، اشرب بقى. لكن جربها والله، مهما كان وضعه، مهما كان منصبه، عامله بعزة المسلم وشوف هيبقى قدامك عامل ازاي. والله ونحن نجربها في حياتنا، بقول لك وشوف هيبقى عامل معاك ازاي. بس عامله بايه؟ بعزة المسلم، تسلم اسلامك كده وتعامل بيه. لا قهر ولا فضل ولا نهب ولا ظلم، لا، حق، عامله بعزة المسلم. لكن ده مش حاصل، اعتزازنا بديننا مش موجود. ده في المسائل كلها مبنيه بحته. فشوف ربنا بيقول ايه؟ هيبتغون عندهم الايه؟ العزه، فان العزه ايه؟ لله جميعا. سلام، يا سلام. فاخي اعتز بدينك واعتز ان انت يعني تؤمن برب هو يملك العزه، فاطلب العزه منه مش من غيره ابدا ابدا. ولذلك يعني الحته دي تعجبني شويه، مش بقول شويه، شويه في القذافي تعجبني يعني حته فيه كده، انه بيقعد لا الشب في امريكا واللي جابوا امريكا واللي حوالين امريكا. ولا يا عم عملوا له ايه ولا عملوا له ايه؟ موتوه، منعوا عنه الهاء والميه. اللي فيها ايه لو المسلمين كلهم بقوا كده واعتصموا بحبل الله وبقى قول وفعل كمان؟ ف لكن للاسف، للاسف جبناء اذلة، شوف العزة عند غير الله. فحتى سبحان الله، نسأل الله السلامة. لا اريد ان افيد في هذه النقطة، خليكم تروحوا، انما مفعم يعني بصراحة. اي والله مفعم، مفعم مفعم يعني، وحزين، حزين والله للبعض الفقية اللي فعلها الهولي الخايب اللي اسمه عرفات دي. ذلة والله، نحن أذلة، أذلة وبكرها. مش عشان هم أعز، لا، هم برضو أذلة، بس احنا أصبحنا أذل منهم وأذلين نفسنا ليهم، فلازم يبقى كده. لكن هم في الأصل ده ربنا حاكم عليهم، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء غضب من الله. عايز اكتر من كده؟ سبحان الله، نسأل الله السلامة. شوف بقى اللي هترتب على موالاة الكافرين ايه؟ اللي بيوالي الكافر ويحب الكافر ويقعد مع الكافر فهيسمع منه كفرا بالقرآن واستهزاء بآيات الله ويرضى بذلك. وده برضه حاصل، وده برضه حاصل. تبقى عشان تحبه بتاع وحيهني في عيده، فاسمع بقى ثالث ثلاثة وأبونا الذي في السماء واعد، والعم على دماغه زي الحلة. ثالث ثلاثة ايه وأبونا في السماء ايه؟ ده بتسمع ايه؟ ايه بتسمع ايه؟ فوق بقى؟ ام قال ان ده حرام؟ ام قال ان ده كفر؟ ام قال ان ده يعارض القرآن؟ ما يقدرش، بصمجي هو راح يقول كل شيء طيبين، يعني شو زي بتاع الاتيكيت والديليكاكيت. مصيبة، مصيبة والله، والله واقع هذه الأمة يحزن، يحزن سبحان الله العظيم. فشوف الموالاة هترتب عليها الجلوس معاهم والود ليهم، والجلوس والود ليهم، ما هيقولوا اللي يقولوه، يعكوا في القرآن، يعكوا في السنة، هتلاقي نفسك مبسوط وراضي. فربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم لهم إنكم إذا مثله. شوف الحكم، شوف الحكم، إنكم إذا إيه مثلهم. السلام على الكلمة دي بقى كل أهل العلم معاها وقفة، وبطرح أكثر من سؤال. السؤال الأول، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقد نزل عليكم في الكتاب، الكتاب اللي هو إيه؟ القرآن. لما تيجي مطلقة كده بقى القرآن، وقد نزل عليكم، نزل صيغة الماضي. شوف قبل الخطاب هذه الآية، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تمام؟ فين ده نزل في القرآن فعلا؟ طب فين الايه فين؟ تلاقيه فين؟ ده في آية في القرآن بتقول كده؟ فين الآية دي؟ تلاقيها فين؟ ها؟ لا والله مستوي. الله يرضى عليك، في الأنعام، سورة الأنعام، ها؟ في سورة الأنعام. أبو سورة الأنعام مكية ولا مدنية؟ من غير ما تغش في المصحف. مكية ولا مدنية؟ سلام، حبة بيقول مكية وحبة بيقول مدنية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. سورة مكية يا إخوان، سورة الأنعام مكية، نزلت في مكة. خلاص؟ ده سورة مكية. يبقى فعلا وقد نزل على الآية معانا دي آية ايه؟ مدنية. والآية اللي نزلت بتقول ما تقعدوش مع الكلاب اللي بيستهزئوا بالقرآن وبيطالوا به، آية ايه؟ مكية في سورة ايه؟ الأنعام. طب رقمها ايه؟ وربنا بيقول فيها ايه؟ تمام. وتعالى بقى للوقف اللي لازم هنوقف معاها، إنكم إذا مثلهم. ماذا يعني هذا القول؟ وده حكم بقى لابد ان احنا نقوله بصراحة، وده اللي لو انت عايز تعرفه وتكلمه يبقى هتجيني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.